بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في كل يوم أيها الإنسان أيها المؤمن نقترب من الله عز وجل، وفي كل يوم بل وفي كل لحظة مناسبة طيبة نتقرب فيها إلى الله عز وجل. أوليس المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن لله عز وجل في أيام دهرنا نفحات، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فتعرضوا لها فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة منها فيسعد بها أبد الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها المستمع الكريم نلتقي لنقل صلاة الفجر من مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية الزيتون بالقاهرة، وهي مناسبة طيبة في ساعة طيبة يحلو فيها أن نناجي ربنا عز وجل وأن نستمع إلى كلامه سبحانه. فهيا بنا أيها المستمع الكريم نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة المباركة من سورة النمل، تلاوة الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها